وتذرون الآخرة آخرا ترسى الله تذرون أي تتركون تتوى الله ترسى الله إيش قيامة وينم آخرة وجوه كفيل في توج يومئذ بزان إلت وجوه يومئذ ناظرة كفيل في توج بزان جزي ناظرة ما شبرق ما برو يهونالو إلى ربها ناظرة إلى ربها ودا جيتاتشو مالنو ناظرة تملكاتشو تشيهونالو ودا الله سبحانه وتعالى ووجوه كفيل في توش ليلوش في توش دقمو يومئذ بزان إلت باصرة عش أفقاقيوش يهونالو باصرة مالا شديدة كلوحة والعبوس مالنو باصرة عش أفقاقيوش يهونالو تظنوا على تظنوا ارقد ان يوجهن عنه ان يفعل بها فاقرة لنا تظنوا ارقد ان يوجهن عنه بجمع وينم ارقد ان ياتهن عنه عندت وانجل سسرائك الرمج نفس معلنا تظنوا ارقد ان ياتهن عنه ان يفعل بها بسوا عندما يتقبر بات فاقرة فاقرة مالت من دنو فتعام كباد كتعات مالنو داهية عظيمة تقسم فقار الظهر يا وقبن سبينال كوردون فاقرة يبال السبينال كوردو ايك جربا يالو هبلا سلسل يانن يمي سبري هنا كتعاتنو يمي نورونا يانن ارقت انياي هنا اللو إلان كذان الله سبحانه وتعالى من على كلا يسولج دنيان كما وددنا دنيان كما فكر يقوت أبيك كالكال إذا بلغت التراك إذا بلغت نفس بدر سجكزي التراكية يانغت هات انتوش زند مالن ولتو غرانك أن يالوت كانغت وددرت مشاقر علي يالو تولتو هات انتوش ناچو نيني ناچو تراقي تراقي يمي بالوتنا إذا بلغت التراقية نفس تراقي بدرسش قزي يانغت هات انتوش وقيل بتبالم قزي من ما نوسو راقين ما نو حاكمو ما نو عدانيو أرات أروبا كاتشو سبالال وظن السمواتم ارقت انيا بميون بقزي انه الفراق نقرو فراق اندهونا من لا يعيا مسنا بچ اندهونا بميوك بقزينا والتفت الساق وبالساق الساق باتوج بالساق كباتوج قا على بات كبات قا بمبت قزي تقطعت روم على النوم سبحان الله انا الى ربك ودقيتهنو يومئذ بزان إلت المساق إلى يوم إذن المساق بلنو من نبو إلى ربك يوم إذن المساق بزاق زي من ملشاو وين من نجاو سويت تنرتو يميدو تدقيت أهنو فلا صدق فلا صدق إلى فلا صدق مالت يه جيتاون يامس يهونا سو فلا صدق فلا صدق أونتم على العالم بإيمان من قد ولا صلى على سجد من ملا وينم كذي شاية جمرة يردتشو اسكيت درس اسكا سلاسة مسنية درس يالو آية يوردو بأبو جهل نو إلالو أبو جهل أبا الحكم يلوتال يسوبت إي مشركوج كذا النبي صلى الله عليه وسلم أغنياتشونا أنتم جيتاهم من ما تدرغنيم بلو ساتشون سياسان ساتشو ساتشو وك أسوت جساسوت الله سبحانه وتعالى من على فلا صدق على يسو يا نبيات تلاكبة منقد أونات نبلو التكبلة على الرقاقة ولا صلى لقيتاهم مال سجد ولكن جن كذب استبابله يا نبيات منجد وتولى كأمنة منجدم ودعاء فقفق ثم ذهب كزانم هيدا ثم ذهب الى اهله ود بيت سبوچو هيدا يتمطى يميكورا يمنتبارر هونو تادا اولى لك عندي الله كله اولى لك يشاله التملس فاولى اهونم ايه نو ميبجي يمنت منغدو ثم اولى لك فاولى اهونم دغمي لنغره لانت يبجحال يبلطلحال فاولى ايحسب الانسان على كزان الله يسو لج يحسبال ليغمتال اندي ان يترك سودا سودا مالت لق هونو ما يتيق ما يغمغم هونو ليتو يحسبال وي الم يكن نطفه يسو لج طبتال نبرم اندي ممنيين عالم كمني كزر فري يمنا كميفس معناتنا كميفس يزر فري طبتال نبرم اندي ما صن وسط فسو كزان الله ان صنس ديون ادرغوت ثم كان علقه بعد ان كان نطفه يفتو طبتا نبر كذا ولا علقه هنا يرغانا علقه مالت عليقه كميل يتوسدنا አሊቀ ተንጠለጠለ ማለት ነው ያ ሽል የማጽን ግርግዳ ላይ ስለሚሰካና ስለሚንጠለጠል ثم كان علقتن ይረጋና ማጽን ግርግዳ ላይ ተለጠፈ ደም ሆኖ አልነበረ ወይ فخلق الله فطرونا فسوى استكاكل ليلى الله فطر استكاكل فجعل منه كذاو كتمساسا يفتو طبتا الله الزوجين ሁለት ጥንዶችን አደረገ ማንናማ አዘከረ ወንድንና ወንንሳ ሴትን ይላል ታዲያ በዚህ መልኩ ከፍጦት ጠብታ ንፍጥ ከመይመስል ፍጦት ጠብታ የሰው ልጅ የሚፈጥረው አላህ አለይ ሰዛሊከ ይህቻይ አለ አለይ ሰዛሊከ ቢቃድሪን አለ አለይስ አይደለም እንዴ ማለት ነው ዛሊከ ይህ አካል ቢቃድሪን ቻይ አይደለም እንዴ على ان يحيي الموتى موتانن بمقسقس لاي چاي አይደለም ወይ ይላል እንዴ አድርጎ መጀመሪያ የሰው ልጅ ያስገኘው ሙታንን በመቀስቀስ ላይ ቻይ ነው ጥርጥርም የለው ስለዚህ ሱረቱል ቂያማ ባጭሩ በእንዲ መልኩ ሪቫይዝ እናደርጋለን ማለት ነው ከዚህ ቀጥሎ ሱረቱል ሙደሰር ነው የምናየው ሱረቱል ሙደሰር ካሁን በፊት እንደተጠቀሱት አያቶች سورة المدثر كهجرة بفيت كتور رتم رافوش معاكل تقنيا لج حمسا سدستا انكس وچن عاقفا لج سورة المدثر عند الوليد بن المغيرة بتبالي سوزوريانو متنا قرو اهون سبحان الله الوليد بن المغيرة مالت يخالد بن الوليد عباتنو اهون الله سبحانه وتعالى يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي استيم السالين النتكس يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي وجمرة درجة الله سبحانه وتعالى حي كهونو ميت يعوطال ميت كهونو دمو الله حي يعوطال لمثالي ينوح عليه السلام ينوح عليه السلام لج كنعان ميبالو يا بني اركب معنا لجي هوي كنيا غا تسافر بلو سيلوت نوح عليه السلام قال سآوي الى جبل يعصمني من الماء ودباكتو ود عند ترارا وطالو انت كمتلو ها يطبقنيال يلاچوال قال لا عاصم اليوم ارى لجي باك زاري ميادن مياترف የሚያተርፍ የሚያድን የለም ና ግድ የለም ከኛ ጋር ተሳፈር እመን በአላህ ብለው ቢሉት እንብያላቸው ወሐለ بينهما الموج በመሐከላቸው ማዕበል መጣና ነጣጣላቸው እንግዲህ ከአንድ ነብይ ከትልቅ ነብይ እንዲያለ ጠማማ ይገኛል ማለት ነው ሚስታቸውም የኖህ አለይሂ ሰላም ካፊር የነበረች ነች የሉጥ አለይሂ ሰላም ሚስትም እንደዚሁ ካፊር ሙነ ካፊር አፈንጋጭ የነበረች ነች እና ምንድነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ከሐይ መይት እንደሚያወጣው ደግሞ ከመይት كميت دمو موت كهونا ككافر دمو حيين ياوطال ايه سنناو يميغرم نو اهون بنبي صلى الله عليه وسلم غزي كنبروا سوج አባቶቻቸው ቀንደኛ ጠላቶች ልጆቻቸው ደግሞ ታላቅ የሆኑ ሰሃቦችን እንትቀስ አንደኛ አልወሊድ ኢብኑ አልሙጊራ የኻሊድ ኢብኑ አልወሊድ አባት ነው። አልወሊድ ኢብኑ አልሙጊራ ማለት በጣም ቀንደኛ ጠላት ገንዘብ የነበረው ሁሉ ነገር የተመቻቸለት ነበር። ከሱ قال وليد بن المغيرة من تفطر خالد بن الوليد سيف الله المسنون سيف الله المسلول صلي هنا يا الله سيف يتبالت انكار رايت اورمري سنتنا سنت دلن ياسغنيا نو خالد بن الوليد مالك ايه عند النبل ولتنيا دغمو ابو جهل ይሄ ደግሞ አምር ኢብኑ ሂሻም ይሄንም ያጣው የለም መቼም ፍርአውኑ هذه الامه ያሉለት ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከሱ አብራክ ደግሞ አክሪማቱ ኢብኑ አቡ ጀህል አክሪማ አቡ ጀህል ልጅ ነው ወጣው الصحابي الجليل الفقيه ትልቅ صحابي فقيه የሆነ በጣም ጥልቅ የፍቅህ እውቀት ያለው የሰለመ ጊዜ ስጡኛል የጌታዬን ቃል ብሎ ካየ በኋላ ራሱን ስቶ ወደቀው አክሪማ ሱብሃንአላህ። ከዚህ ቀጥለን ማንን እናንሳ? አስ ኢብኑ ዋኢልን እናንሳ። አስ ኢብኑ ዋኢል ማለት የመጨረሻ ለነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ቀንደኛ ጠላት የነበረ ሰው ነው። ከአስ ኢብኑ ዋኢል ደግሞ ማ ተፈጠረ? አምር ኢብኑ አልአስ ተፈጠረ። አምር ኢብኑ አልአስ لذي الله سبحانه وتعالى عندي هدرغو يخرج الحي من الميت فادا بخالد بن الوليد عباد بالوليد بن المغيرة زوريا معناتنو تناغر عليك سورة المدثر سلك اما نغر تانس عليك سلام مشركوك من دزيهو باجرو سورة المدثر كإقراء بوهالانو يتوردتشو يلالو يا علوم القرآن لكاونت خيرا مدثر مالت مندن اجمرا درجة ايو يقالو مسارت تدثر نو ميلو تدثر مالت تكنانب مالت نو تدثر تكنانب يتدثر يكنانبال تدثرا مكنانب متدثر تكنانبي نو اهو متدثر كميلو قال لاي ታና ዳል ማለት ነው። ይው ታና ዳል ታ ዳ ታ ዳ ብትሉ ታና ዳል ሙተጃዊረይን ናቸው። ሁለቱ ጎረቤታማቾች ናቸው። ከዛ በኋላ ታና ዳል ማለት ነው ኡድግመት ታኡ ፊዳል ታ ዳሉስ ገባችና ሙተደስር የሚለው ሙደስር ሆነ ማለት ሙተደስር ነበር ሙደስር ሆነ። ስለዚህ ታ ዳል ላይ ገብታ ማለት ነው። خيرን ይሄ የሰርፍ ዒልም ነው ባጭሩ ማለት ነው። ወደ አንቀጹ ንግባ። ያ አዩሃል ሙደስር አንተ ተከናናቢ ነብይ ሆይ ይላቸዋል ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። መች ተከናነቡሳቸው? የተከናነቡትማ ያ አዩሃል ሙደስር ያ አዩሃል ሙዘሚል የተባሉበት እሱ ምንድነው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከሂራ ዋሻ ከገቡ በኋላ በሂራ ዋሻ ያዩት ጅብሪል የፍራት ምንጮ ናቸው። በኋላ በጣም ፈሩ፣ ሰጉ፣ ሰውነታቸው ይሪድን ቀጠቀጠ ያማረ። ከዛ በኋላ ደስሩኒ እስቲከናን ቦኝ ወሱቡ علي الماء واستيا انكركفوبني وافسوبني ይሉ ጀመረ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ይሄን ጊዜ ከና ኢቅራ ተወርዶ ደግሞ ተከና ለከናደብ ማለት አለ እንዴ? ለትልቅ ሹመት ታጭቶ ሳለ አይሆንም። ያ አዩል ሙደፍር አንተ ተከናናቢ ሆይ ቆም ተነስ አለ። ፋንዝር ሰዎችን አስጠንቅቅ አስፈራራ። ምክንያቱም ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የተላኩበት ዘመን ዓለም በጽልመት ውስጥ የገባችበት ከታሪክ አንጻር ዓለም እጅግ የቆረቆዘችበት ጊዜ ነበር። በጣምና በጣም አስከፊ ጊዜ ነበር። ሳቸው ባይመጡና ዓለምን ባስጠነቅቁና ወደ ነብያት መንገድ ባይመልሱ ኖሮ ዓለም ጭውብላ ጉዱስት ገባ ነበርና ኪሳራው ጽልመቱ እዚህ ነው የሚባል ደረጃ አልነበረም። ላኪና አላህ جل وعلا ارسل رسوله بالهدى ودين الحق الله سبحانه وتعالى بقناچا بممريا لاكاچو نبي صلى الله عليه وسلم وما ارسلناك الا رحمه للعالمين لعلامات زندت ادرغن انجي اللهكنهم يلاچو النبي صلى الله عليه وسلم تعالى جبريل عليه السلام متانا يا ايها المدثر انت تكنا نبي هوي قم تنس فانذر አስጠንቅቅ ሰዎችን ወረበከ ደግሞ ጌታህን ፈከብር አተልቅ ጌታህን አተልቅ የጌታን ሐቅ ተወጣ ሰዎችን ከጌታቸው ከአላህ ሱብሃነ ወተዓላ ጋር አስታርቅ ናጣውታትን አትገዛ ይሄው ወስያበከ ልብስህን ደግሞ ፈጠሂር አንጻ ጽዱ አድርግ ከነጃሳ ከሐራም ነገር ልብስህን ጽዱ አድርግ ወሩጅዘ አለ ሩጅዘ ተባሉት እነኚህ ጣዖታት ናቸው ወሩጅዘ ጣዖታትን ደግሞ ፋጁር ራቃቸው አጀረ ይሄ ነው ራቃቸው አውግዝ አለ ወሩጅዘ ፋጁር አይጠቅሙም ይወድቁ አይነሱም እያልክ ወላ ተምኑን አትስጥ ደግሞ ተስተክፍር ማብዛትን ፈልገ ይላል ማብዛትን ፈልገ አትስጥ ማለት ማብዛትን ፈልገ አትስጥ ማለት በሁለት መንገር ነው አንደኛ ሪባ እዚህ ውስጥ ይገባል ሪባ ማለት ወለድ ማለት ነው ወለድ ሰውየው ሰጥቶ ከሚሰጠው በላይ ጨምሮ ስለሚቀበል ያ ኢስቲክሳር ይባላል ኢስቲክሳር ማለት ምንድነው ተጥሉቡ አዚያዳ ጭማሬን እምትፈልግ ሆነ ኢስቲክሳራ አሲን ወጣ ለጠለብ ይባላል ለዚህ አልኢስቲክሳር ና ወለረብከ ፈስብር ولا تمن تستكثر متابزا وينم مابزاتن متفلق هنا لمثاله كسويه ولتا فلقا اتست لمسكين انجي اتست ብዙ ጊዜ ሰዎች ለምስኪን ምንም አይሰጡ ለሀብታም ሲሆን ይሰጣሉ ለምን ቢባል እኔም ነገሳጣ ይላል ጨምሮ ይሰጠኛል ይያሉ ሀብታም ዘንድ ማለት ነው የሚያደገድጉ ብዙ ናቸውና الله ولا تمنن تستكثر كجيتا اجر فلغا انجي جماري حبت فلغا اتستيلال لذي سست نياه استكاكل ولربك فاصبر بجيتا منجر لاي مقوم شجرال اوطا وردال لذي ولربك لجيتا هم على فاصبر تاغس على ان الله سبحانه وتعالى بقطتا ያ ማለት ወደም ከሰተው ነገርና ስለ አልወሊድ ኢብኑ አልሙጊራ ይነግራናል ምን ይላል አላህ ፈኢዛ ኑቂራ በተነፋም ጊዜ ፊናቆር በጥሩምባው ይላል በጥሩምባው በተነፋም ጊዜ فذالك يا يومئذين بذان الات يوم عسير በጣም ከባድ እለት ነው ይላል ከባድ አሲር ማለት አዳጋጅ አስጨናቂ ቀን ነው على الكافرين بكهاديوچ لاي على غير يسيرين غير አይደለም غير معنات نوت معنات excluding particle على الكافرين غير يسير بكهاديوچ لاي غير አይደለም الله كمؤمنوچ يادرگلن الله سبحانه وتعالى كمؤمنوچ يادرگن الله يطبقننا يقيامات كميبساسرو سوچ الله يادرگن ذرني على ايو ዘርኒ ተወኝኔን አለ ወዘረ ማለት ተወ ማለት ነው ዘርኒ ተወኝ እኔንና ወመን خلقቱ የፈጠርኩትን ሰው ወሂደን ብቻኛ ሲሆን ይላል ወሂድ ማለት ልጅ የሌለው ሀብት የሌለው ብቻኛ ሆኖ ተፈጠረ ሰው ሁሉ ሲፈጠር እንደዚህ ነው ከጊዜ በኋላ ነው ልጅና ንብረትም ያፈራው ዘርኒ ወመን خلقቱ ወሂደን አለ ብቸኛ ያለ ልጆች ያለ ሀብት መጀመሪያ አስገኘሁትን ያንን ጥጋበኛ ሰውና እኔን ተወን አለ ከዛን ማረገውን አረጋለሁ ያለ ነው አላህ ወጃልቱ ለሁ አደረኩለት ማለን ገንዘብን መምዱደን ብዙ ገንዘብን አደረኩለት ሰጠውት ኢላለ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ይሄን ብዙ ገንዘብ አገኝቶ ግን እስላም በመዋጋት ነው ያዋለው ወጃልቱ ለሁ ማለን መምዱደን ወበኒነ ሹሁደን በህያ ሄደበት ቦታ አብረው የሚጣዱ አብረው የሚሆኑት የነኚ ጎረምሶች አባት ነው ተብሎ እንዲፈራና እንዲሰጋ እንዲሆን እና ላከበርኩት ኢላላህ ወበኒነ ሹሁዳ ባለበት ቦታ የሚጣዱ ሹሁዳ ለሚጣዱ ልጆችንም አደረኩለት ኢላል ወመሐቱ መሐደ ማለት አመቻቸ ማለት ነው ወመሐቱ ለሁ ተምሂደን ማመቻቸትንም አመቻቸሁለት አለ ከዛ ثم يطمعوا ከዛንም ይከጅላል አናዚደ እንድጨምርለትና በመካ በጣይፍ ማንም ተፎካካሪና ተወዳዳሪ ሀብታም እንዳይኖር ይፈልግ ነበርና ثم يطمعوا አናዚድ እንድጨምርለት ደግሞ ይከጅላል ይቋምጣል كلا انه كان لآياتنا عنيدا على الله كلا يقطبنا يكلكل انه كان ارسو نبرا لاياتنا لانقصوچاچن انيدن كهادي تكراكاري نبر انيد معنات تكراكاري معنات نو معاند يبال جاهد يبال حقن يتوا معنات نو نا انه كان لاياتنا انيدا لنا سارهقه اسجددوا الله سعودا سعودا اسجددوا الله يلا سعودا مندنو سعودا معنات جهنم وسط ياله አቀበት ነው አቀበት ጋራ ነው ከዛን ያ ጋራ ከጋለ እሳት ወይንም የእሳት ፍም ነው የተخلقው እና ያንን ውጣ ይባላል አካሉ ሁሉ በእሳት እየተለበለበ ይያረረ ይወጣል ወደ ላይ ከዛን ይንሸራተትና አታች ይወርዳል እንዲህ ያለ ይወጣ ይወረደ ይሰቃያልና ሰኡርሂቁ አስገድደዋለው ሰዑዳ አለ ሰዑዳን ያንን የእሳት ተራራን እንዲወጣ አስገድደዋለው ይላል انه يهسو አለ فكر وقدر انه فكر ሰዎች ተሰበሰቡና ሰዎች ተሰበሰቡና موسم الحج سيدرس የሐጅ ዘመን በሚደርስበት ጊዜ ምን አሉ ማንንም በለውና መሐመድን ሰዎችን እናስጠንቅቃሉ ከፊሉ ገጣሚ ነውን በሌላል ከሱ በፊት ያሉ ስንት ባለቅኔዎችን አይተናል አይመሳሰለም ከነሱ ብለው ያፈርሱታል አይ አይደለም እንግዲህ መሐመድ እብድ ነውን በል ይላሉ እንዴት እብድ ነው እንላለን የሚናገረውን አታዩም እንዴ ካስተዋይ ማስተዋይ አቀለኛ ሰው የሚናገረው ንግር ነው የሚናገረው ይላሉ ደሞ ሌሎቹ ለዚህ አብዱአል አይመችም አሉ እና ታዲያ ምን እናድርግ ሲባል አልወሊድን እንጠይቃሉ አልወሊድ እንጠይቅና አልወሊድ በሚለው ነገር እንስማማለን ሲሉ አልወሊድ ያለው ምንድነው ተመልከቱ ምን ይላል አላህ እነሁ ይህሰው فكر اسببت بغدايو وقدر غمته يتقباينت درجاون فقتل على يترجم نوصو كيف قدر انديت ادرغو نو يوسنو الى الله ثم قتل هنم دغمو ترجم كيف قدر انديت ادرغو اندوسنا الى ثم نظر كزان نغروچن استوال ايه ثم عبس على كزان فيتون اعتفغغ وبصر فيتون اتقرا بصر معناته ايه نو ثم ادبر على كزان كامنت منجد ودهالا افغفغ واستكبر اونتن كمقبلم كورا فقال مدمدمياون منال فقال بلواله ان هذا يه ايدلم الا سحر دغمت انجي ليلى ايدلم يؤثر كليلا بوتا يمقدا معناته يؤثر معناته ከሌላ ቦታ የሚቀዳ ድግምት እንጂ መሐመድ እንደሚለው አላህ ያወረደው አይደለም ብሎ ተናገረ። ስለዚህ እውነት ብለሃል። ሌላ ሁሉ ማይሆን ስም ከምን ለጣጥፍበት ከሱ ጋር ይሄዳል ብለን የገመት ነው መሐመድ ድግምተኛ ነው፣ ይሄ መጽሐፉ ደግሞ ድግምት ነው፣ በዚህ ሰዎችን ያለያያል ብለው ተስማሙ በሱ ሐሳብ ማለት ነው። خير ይሄ ነው ኢላ ሲህሩ ይؤثر ሚለው خيرا متቀዱ ሰዎች አንዴ እዚህ ጋር ፖዝ አድርጉና اخوتي واخواتي ትንሽ ማለት ነው ትንሽ ሐጃዎች ነበሩብን እዚህ ላይ ቆም አድርጉና ሐጃዎች ነበሩብን።